إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الاختبارات النهائية على الأبواب، لذلك يحسن بنا استغلال هذا الجمع المبارك للتنبيه على بعض ما يقع فيها من بعض المخالفات الشرعية التي لا يقتصر ضررها على أبنائنا أو بناتنا فقط، بل إنها تشمل الأسر والمجتمع، وذلك من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. فمن تلك المخالفات التساهل بالغش والتعاون عليه من قبل الطلاب أنفسهم، أو من قبل المعلمين والطلاب، أو من قبل مكاتب خدمات الطلاب. والله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والغش من الآثام الكبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فهذه البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أن العمل الموصوف بذلك من الكبائر وليس من الصغائر، والعياذ بالله. فلا يجوز الغش ولا التعاون عليه ولا تسميته تعاونا وإحسانا ومساعدة، فإن تسمية الحرام بالاسم الطيب لا يجعله حلالا. ومن تلك المخالفات اختراع بعض الأدعية الخاصة بالمذاكرة، وعند الفراغ من المذاكرة، وعند تسلم ورقة الأسئلة، وعند تسليم ورقة الإجابة، وعند الخروج من قاعة الاختبار. فهذه الأدعية من البدع والمحدثات، لأن تخصيص الدعاء لغرض معين يحتاج إلى دليل شرعي، وهذه الأدعية لم يرد فيها دليل أنها تخصص لهذه الأوقات والأحوال. ومن قال إنها مشروعة في هذه الأوقات أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فقد كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك المخالفات الاستعانة على المذاكرة بالوسائل المحرمة أو بالوسائل الضارة. فمن الوسائل المحرمة تعاطي الحبوب المنشطة بدعوى الاستعانة بها على السهر وعلى الجد والاجتهاد، فإن الحبوب المنشطة تضر متعاطيها أضرارا بالغة، فهي وإن أعطت نشاطا مؤقتا لكن يصاحبها الوساوس وضيق الصدر والأرق، ويتبعها الخدر والفتور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. كذلك هي طريق واسع إلى تعاطي المخدرات بأنواعها، والعياذ بالله. فيجب الحذر منها وممن يروجها، وإبلاغ الجهات المسؤولة عنهم. ومن الوسائل الضارة الإكثار من شرب مشروبات الطاقة، وقد قرأنا وسمعنا أن الإكثار منها يسبب بعض الأمراض الخطيرة، والحفاظ على الصحة هو من المطالب الشرعية، كما قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والاستعانة الصحيحة هي الاستعانة بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة بالصبر وبالصلاة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبرياضة الجسم والمذاكرة وقت النشاط، وبإجمام النفس عند حاجتها للنوم والراحة، وبتناول الأغذية الطيبة المباحة، والاعتدال في ذلك كله. ومن المخالفات الشرعية رشوة الطالب أو ولي أمره لبعض المعلمين لطلب النجاح أو لرفع المعدل وهذه الرشوة قد تكون صريحة واضحة، وقد تكون مغلفة بصورة هدية أو وليمة وضيافة أو تقديم خدمة معينة. وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة من كبائر الذنوب، وما انتشرت الرشا في مجتمع إلا ضعف وهلك، نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقوبته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، ومن المخالفات الشرعية والمفاسد الاجتماعية ظاهرة التفحيط بعد الخروج من قاعات الامتحان، ولا يخفى عليكم الأضرار البالغة لهذه الممارسات الخطيرة، فقد ذهبت بسببها أرواح لا تعد ولا تحصى، إضافة إلى الخسائر المادية وتعطيل الطرق وإزعاج الناس في بيوتهم، كما أنها فرصة يستغلها أصحاب النزوات والشهوات وأصحاب الشذوذ الجنسي لتصيد الصغار والعياذ بالله. فأكدوا على أطفالكم وأبنائكم بضرورة سرعة العودة إلى البيوت بعد الاختبار، تابعوهم وتعاونوا مع الجهات المعنية في القضاء على هذه الظاهرة السيئة. أيها الإخوة في الله، ومن المخالفات الشرعية إهانة كتب العلم برميها في الطرقات والمزابل وتعريضها للدهس والتدنيس، وهي كتب علم لها حرمتها وفيها كلها أو أكثرها ذكر الله جل وعلا، فحقها التوقير والتقدير والاحترام، فإذا انتهت حاجتك إليها فسلمها للمدرسة حتى تتعامل معها التعامل المناسب. إن التعبير عن الفرح بانتهاء الاختبار لا يجوز بحال أن يكون تعبيرا بأمر محرم، بل إذا كانت هذه نعمة فاشكر الله عز وجل عليها بما يرضيه لا بما يغضبه. نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا في اختبارهم، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والدرجات العالية في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده وولي ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.